اتخذ النداء الموجه إلى الأمة الكورية قاطبة في الاجتماع المشترك لحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأحزابها ومنظماتها والمنعقد في يوم التاسع الخميس. ذكر النداء أن منهج التوحيد المستقل الذي أرضاه المارشال المحترم كيم جونغ أون تقام فيه حقيقة استقلالية الأمة والوحدة الكبرى المحصول عليها والمنكوشة بالدماء في خضم النضال الشاق تقام كالإعماد الصلبي، وتكون الأمنيات الأعرمة للأمة كلها في أن تتمتع بالنعمات والبركات الأبدية على الأرض الموحدة محبوكة كالطريقة الأكثر عدالة وإنصافا وواقعية. ودعا أبناء الأمة كلهم إلى فتح طريق التوحيد بقوة، رافعين راية استقلالية الأمة بمزيد من الأعلى، ونوه بأنه ليس هناك مسألة معقدة يستحيل حلها وجدار يعجز عن اجتيازه إذا جمع أبناء أمتنا ذكاءهم وقوتهم. كما دعا إلى فتح عصر الانعطاف العظيم في تنفيذ قضية الوحدة الوطنية الكبرى لتوحيد الوطن، وذكر أنه لمن غايات حقيقية من المثل العليا للوحدة الوطنية الكبرى عرضها الوطني الفد أن يسلك كل من لديهم الضمير القومي الطريق الوطني المؤدي إلى التوحيد يدا بيد بلا تردد، بالرغم من أنهم سلكوا الطريق المعادي للتوحيد في الماضي. كما دعا الأمة كلها إلى النهوض في النضال لتحويل أرض الوطن الممتدة إلى 3000 لي إلى مهد السلام والأمن والفردوس السعيد حيث لا يعرف الحرب إلى الأبد. كما دعاها إلى المعركة المقدسة الجبارة المعادية لأمريكا من أجل طرد القوات العدوانية الأمريكية ألا وهي مصدر العدوان والحرب من شبه الجزيرة الكورية، بتضافر قوى الأمة كلها إذا أرادت الحياة المسالمة والمستقرة. ثم دعا إلى بناء الدولة القوية الموحدة بطريقة إقامة النظام الكونفدرالي الذي يحظى بتأييد وموافقة الأمة كلها. ثم ذكر أن الأمة كلها في الشمال والجنوب والخارج عليها أن تعبر عن التأييد المطلق للتوحيد بهذه الطريقة بصرف النظر عن الفوارق في الفكر والنظام، وأن تناضل بمثابرة من أجل تحقيق ذلك. وطع فتح المجال الجديد لتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية بعد الفراق مع الماضي الملطخ بالأداء والتخاصم المجابهة والتصادم بحزم، ثم اقترح عقد الاجتماع الكبير للتوحيد الذي يشمل عموم الأمة بمناسبة ذكرى 71 لتحرير الوطن انطلاقا من الأمنية الأعرمة في تذليل اللوذي الخطير الناشئ وإحداث الانعطاف الحاسم في تحسين العلاقات الثنائية وتنفيذ قضية توحيد الوطن بجمع إرادة الأمة كلها وقواها.